تفسير الآية 2 من سورة المدثر، يقول تعالى: قم فأنذر، أي انهض من مكانك بكل همة ونشاط، فسارع قدر استطاعتك بأن تحذر الناس جميعا من كل شر وتعاسة في دنياهم وأخراهم إن لم يسلموا، وذلك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وفي كل وقت ومكان ممكن مناسب. هذا وكما أنه صلى الله عليه وسلم وكذلك كل مسلم منذر، فهو أيضا حتما مبشر بكل خير وسعادة في الدارين للمتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم. ولكن اقتصر الحديث في الآية الكريمة على الإنذار دون التبشير، لأنه يناسب الحال حيث سياق الآيات القادمة يتكلم عن من لم يستجب.